يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الناس ثلاثة أقسام، فهل أستطيع أن أقول إن أغلب الناس هم من الصنف الثالث الذي ولايته لله وللشيطان؟ وش أدراك عن هذا؟ وش أدراك عن هذا؟ أن تعرف القاعدة، وأما تصنيف الناس وأنهم أكثرهم كذا ما ندري، الله أعلم. نعم.